السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. هذه رسالتي أوجهها إلى الدكتور طارق سويدان. أنا كلمته قبل كده وبعت له، آسف، بعت له جواب هنشره، هنشر الجواب دلوقتي. فأوجه له كلامي لأنه على خطر عظيم. العمل الذي يعمله في الإسلام يعتبر عمل من أعمال الكفر بالله. أنا لا أكفره، لكن أكفر العمل اللي هو بيعمله. وهذه رسالة أيضا موجهة إلى علماء المسلمين، خاصة العلماء اللي بيقولوا إنهم بيتبعوا منهج الوسطية، وأخص بالذكر طبعا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، لأنه هو يعني يعتبر مؤسس الوسطية. وأنا أقولها صراحة، إن كانت هذه هي الوسطية فأنا أول كافر بها. ألقى الله تبارك وتعالى بهذا. ليه؟ لأن للأسف بدأنا نخضع أحكام الدين إلى الاستفتاء. وبنستفتي مين؟ بنستفتي علماء؟ يعني يا ريتنا بنستفتي علماء، نقول يا علماء في مسألة خلافية مثلا بين العلماء ونستفتي فيها العلماء. لكن اولا اللي هو بيستفتيهم دول يعلم الله فيهم ناس ما بتعرفش حتى فرائض الوضوء ايه، ها، مش ما عندهمش علم شرعي، يعني ليس عندهم علم شرعي، ولا هو الدكتور طارق سويدان عنده علم شرعي، حتى الشهادات بتاعته كلها في الاداره وفي البترول. فازاي نقضي احكام الدين؟ احكام مش اراء، دي احكام. يستفتي على الحجاب، وهل الحجاب مش عارف عادة ولا عبادة، حد الردة في الإسلام اللي موافق يرفع إيده. وبعدين أخيرا بقى المصيبة الكبيرة اللي على موقع القناة الرسالة دلوقتي، الولاء والبراء. يا ستير يا رب، فهذه رسالة موجهة. أنا أقول أن هذا عمل من أعمال الكفر، ودليلي الآتي عشان اللي يحب يرد عليا. الله عز وجل يقول في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب حكمنا الشرع، وربنا قال ها: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا، فعل مضارع، تسليما، هذا المفعول المطلق. ده لو في حرج في الصدر، الله بينفي الايمان. فما بالك اللي بيقول اللي موافق يرفع ايده على كلام ربنا، اللي عاجبه ربنا يرفع ايده، اللي عاجبه كلام ربنا يرفع ايده ويقول ايه ده ايه ده، وصلنا لهذه المرحله؟ اين العلماء يردوا؟ الله يقول في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، استفتاء، ولا يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله يقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش خيار، مفيش حاجة اسمها رأيك إيه، ده أوامر الله عز وجل. الله في سورة المائدة يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، مش بالاستفتاء، مش باللي عايزينه الناس، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض، يعني لو قالوا قبلنا الإسلام كله بس بلاش الحتة دي، ها، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. ليه؟ افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله عز وجل يقول في سوره آل عمران: افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله عز وجل يقول في في في في في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا إله إلا الله. الله في سورة يوسف يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود، الحديث صحيح، ويقول: اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع، امال قبلته ليه؟ ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. التزام مطلق بالاسلام. مش ايه رايكم اللي موافق على ان احنا نبص الحجر الاسود يرفع ايده؟ ايه طب وايه يعني؟ طب وايه ابن الناس مش بتقول لا؟ يعني ابن الناس قالت لا، رفض شرع ربنا، يبقى خلاص نرفض شرع ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا حصولنا مهددة من الداخل. الخوف على الاسلام مش من اعداء الاسلام، اعداء الاسلام واضحين. الخوف على الاسلام من ادعياء الاسلام اللي للاسف دعاة على ابواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اهو حد يعمل كده؟ حد يعرض ديننا والعياذ بالله ويعرض احكام الله في استفتاءات على الناس وباسم الوسطية؟ اكرر والله لو كانت هذه الوسطية اشهد الله، اشهد الله انا اول كافر بها. ده الاسلام الامريكي اللي عايزاه امريكا، الاسلام الديمقراطي بالديمقراطية. الديمقراطية واسسها كلها كفر زي ما احنا عارفين، ان حرية الاعتقاد وحرية الديانة وترجع وتسيب دينك وتعمل اللي انت عايزه، حرية التعبير وحرية حرية حرية والعياذ بالله. فيعني انا اوجه هذا النداء الى الدكتور طارق في ودان واقول له اتقي الله زي ما قلت لك من سنة اهو، والجواب هنشره اللي بعته لك سرا عشان ما حدش يعرف لك انت ما جيت. اتقي الله اتقي الله اتقي الله، انت على خطر عظيم. وندائي الى الامة، علماء الامة، افتونا يا علماء، افتونا يا علماء، هل يجوز عرض الاسلام وعرض احكام الاسلام على الناس؟ لو في خلاف فقهي في مسألة دي مش قضية، لكن حجاب وردة وولاء وبراء كمان، لا لا لا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.